قل هل من وصية لنا حجاج بيت الله؟ الوصية لكم كغتنام فسحة آجاركم بمن الله عز وجل عليكم بإيصالكم إلى البلد الحرام، فإن الله فتح بآجاركم ومد في أعماركم وبلغكم هذه المواضع الظاهرة وأنتم بصحة وعافية، فاغتنموا وجودكم فيها بالأعمال الصالحة، فليستكثر المرء من الأعمال الصالحة التي تكون له ذخيرة عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو أعظم ما ننصح به المرء عند وصوله في هذه الأيام، أن يغتنم وجوده في هذه المواضع بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.